وهذه الأحاديث تهاجم الآن من كثيرين بزعم أن الإمام البخاري الذي مات بعد 200 من أين له الأحاديث التي أوضعها في كتابه؟ وأقرب شيء في الخميس الماضي أحد المعلقين الرياضيين هو يريد أن يعلق على مشاكل في الألتراس والنادي الأهلي، فيقدم لهذا بالطعن في الإمام البخاري ويقول إن في البخاري مع احترامنا وكذا أحاديث يستحيل أن تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستحيل أن يقولها الإمام البخاري. الذي يكذب هذا هو هذا الإسناد، والذي يقول له أثبت أنت بالأسانيد ما تثبت استحالته حتى نثبت لك بالأسانيد كذب ما تقول، ثم يتعاطف مع القرآن فيقول إحنا كنا بنقول السنة أمرها سهل، يعني الطعن فيها سهل، فإذا بأهل العصر الآن ويشير إلى أهل تونس أنهم يطعنون في النص، ومعنى ذلك أنه يسلم بالطعن في السنة ويخاف على القرآن من الطعن، وما درى أن القرآن هو الذي أمر بطاعة صاحب السنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا الجمع الذي يجعل طاعة المصطفى هي طاعة الله عز وجل في القرآن، كيف بك تقبل الطعن فيها بأشياء وأفكار من عقل لم يكتحل يوما بالسنة النبوية، ولم يدل مشوارك الدراسي على أنك قرأت شيئا من السنة أو من البخاري الذي تعجلت في الطعن عليه. لكن الإشكال ليس في الطعن، وفي أن كثيرا يقابلني يقول رأيت الكلام الذي قاله فلان، طب ما دليلكم أنتم عليه؟ وكأنه يرى شبهة الرجل معقولة ويقول لا بد أن يكون الاحتكام إلى العقل، لا ترفضه السنة ولا يرفضه القرآن، لكن أي عقل؟ هل الرجل الذي بدأ حياته الدراسية من أولى ابتدائي إلى أن صار معلقا رياضيا لم يتعلم فقرة دينية يكون عقله حكم على البخاري؟ الذي يعرفه الناس أن وسيلة التحكيم هو العقل المكتسب، والعقل المكتسب يستفاد من الخبرة بما فالطبيب الجراح عقله المكتسب في الجراحة، إذا ذهبت إليه ليعالجك يقول أنا مش طبيب معالج، أنت روح لطبيب تاني يعالجك داخل تخصص واحد. فعندما يقول العقل فهو يغالب، أو نحن نجهل العقل، يعني ما يقول كلام معقول، معقول عنده هو لأنه راجل عقله المكتسب مجرد عن السنة، لكن عند من يعرفون السنة فكلامه مجاف للعقل تماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.